بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ونبدأ على بركة الله، مستعينين به سبحانه وتعالى في شرح مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: تنزيل القرآن. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تنزيل القرآن. هذا المبحث عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن القرآن منزل من الله جل وعلا، وبيان عقيدة السلف في كلام الله تبارك وتعالى، ثم التعريج على بعض الطوائف المخالفة في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى: تنزيل القرآن. تنزيل، هذا مصدر، وقوله تنزيل القرآن من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي أن هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وقال تبارك وتعالى: تنزيل، قال: تنزيل العزيز الحكيم. وقوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والآيات في هذا كثيرة، وسيأتي حديث فيها إن شاء الله مفصل. قوله: أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة. أجمعوا، الضمير يعود على السلف وأهل السنة والجماعة، ولم يجري لهم ذكر قبل ذلك، ولكن هذا الكلام معلوم في لغة العرب، أن يعود الضمير إلى معلوم في الذهن، معلوم من أساليب العرب. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، أي الأرض، من دابة، ولم يجري للأرض ذكر. وقوله أجمع، أي أهل السنة والجماعة وقبلهم السلف، على أن القرآن كلام الله حقيقة. الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، وفي اصطلاح أهل العلم اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإجماع اصطلاحا، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عصر من العصور. أما قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فلا حاجة لأن يجمع الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع. وقوله أجمع على أن القرآن كلام الله حقيقة، أي لا مجازا، وأن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا القرآن. والكلام إذا أطلق فإنه يشمل الحروف والمعاني والصوت، ولهذا قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه بحرف و صوت مسموع. فالقرآن كلام الله حقيقة لا مجازا، تكلم الله به وأضافه الله إلى نفسه. قال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فأضافه الله إلى نفسه. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فأضاف الله الكلام إلى نفسه. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقوله: أجمعوا على أن القرآن حقيقة، كلام الله حقيقة، يعني لا مجازا، منزل غير مخلوق، منزل يعني من عنده تبارك وتعالى، ابتداء غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله، فهو كسائر صفاته غير مخلوقة. ولهذا قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. الخلق يعني مخلوق الله، ومخلوقاته تبارك وتعالى بائنة منه، والأمر هو كلامه تبارك وتعالى. والأصل في المتعاطفين كما مر معنا بالأمس المغايرة، فالخلق غير الأمر. وكان السلف في الصدر الأول يقولون عن القرآن إنه كلام الله، ولم يكونوا يقولون غير مخلوق. ولكن لما ظهرت فتنة الجهمية وظهر القول بخلق القرآن، اضطر ذلك السلف إلى أن يضيفوا كلمة غير مخلوق، فيقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ويريدون بذلك الرد على من قال إنه مخلوق، لأن فتنتهم استطار شرها وانتشرت في الآفاق. ولهذا سار علماء الإسلام ينبهون في كلامهم إذا قالوا عن القرآن إنه كلام الله، يضيفون قائلين كلام الله غير مخلوق، وجاء هذا في عقائدهم المثبتة وفي كلامهم. ولهذا قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن اعتقاد المسلمين، فقال يعني والده وأبا زرعة، قال: أدركنا العلماء في الحجاز وفي العراق والشام واليمن يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، فأضافوا هذه الكلمة لأهميتها في ذلك العصر وما بعده من العصور. وقد اشتد نكير علماء الإسلام على الذين يقولون إن القرآن مخلوق، وقالوا إن من قال إنه مخلوق فقد كفر، لأن هذا رد لصريح كلام الله تبارك وتعالى وتحريف للكلم عن مواضعه. ولهذا نقل إجماعهم على تكفير من قال إن القرآن مخلوق، وذكر اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال: إن أهل السنة يقولون من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، ثم نقل الكلام عن الأئمة من التابعين ومن بعدهم، وذكر طائفة من الأسماء كبيرة، حتى إنه قال: إن 550 نفسا من علماء الإسلام كلهم يقولون إن من قال عن القرآن مخلوق فقد كفر، ونقل كلامهم في ذلك. قال في عقبه: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا كلهم يقولون ذلك. قال رحمه الله تعالى: سمعه جبريل من الله تعالى، يعني بلا واسطة. فجبريل سمع القرآن من الله تبارك وتعالى بلا واسطة، وجبريل هو السفير فيما بين الله وبين رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو أفضل الملائكة لأنه المبلغ للوحي، والله تبارك وتعالى سماه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. وجبريل هو المبلغ لكلام الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والناقل له، ولهذا أضاف الله القرآن إليه في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فأضافه إليه ليس إضافة ابتداء ولكن إضافة تبليغ ونقل للقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سمعه جبريل من الله، يعني سمعه حين تكلم الله به بلا واسطة، ثم أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، أوحاه إليه. قال الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتسمية الله له بالأمين، وصفه له بالأمين، يدل على أنه مؤتمن فيما بلغ من كلامه تبارك وتعالى، لأن ضد الأمين الخائن، والخائن لا يؤمن قوله لأنه قد يغير الرسالة، وحاشى جبريل ذلك عليه السلام. قال المصنف رحمه الله: وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، أوحاه إليه. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل إليه جبريل بالقرآن وجعل يتلو عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو معه القرآن خشية النسيان، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند إيحاء جبريل القرآن إليه يستمع، ثم إذا ولى جبريل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كما سمعه من جبريل. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه فيما خرجه الشيخان. وقوله رحمه الله: وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، دل على ذلك الدليل. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وهي القرآن. والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ليس الحروف، أحسن الله إليك، عندكم ليس الحروف نعم بالضم، لا أصلحوها، ليس الحروف، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية، أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية، أو أنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. أحسنت. قال المصنف رحمه الله: وهو الذي نتلوه بألسنتنا. سبق قوله: وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الذي نتلوه بألسنتنا. إذن القرآن هو مسموعا ومتلوا وفيما بين الدفتين، يعني مكتوبا، فكل ذلك لا يخرجه عن كونه قرآنا وأنه كلام الله. قال: وهو الذي نتلوه بألسنتنا. فهذا المتلو هو القرآن نفسه، كلام الله جل وعلا. وقوله رحمه الله: وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين. الدفتان مثنى دفة، والدفة هي الجنب من كل شيء، يقال دفتا المصحف للغلافين اللذين يكون بينهما المصحف أوراقه. وقد تكون الدفة من الجلد، وقد تكون من الورق المقوى وما أشبه ذلك. فهذا الذي بين الدفتين هو القرآن، هو كلام الله جل وعلا. والدفتان لهما حكم المصحف عند جمهور الفقهاء، يعني من حيث المس بطهارة وعدمها، فالدفتان لهما حكم المصحف. ومقصود المؤلف رحمه الله أن ما بين الدفتين كله كلام الله عز وجل، ولهذا قال ابن عباس: ما بين الدفتين كلام الله، هكذا جاء عند البخاري رحمه الله. وقوله: وفيما بين الدفتين وما في الصدور، يعني ما نحفظه في صدورنا منه، هو كلام الله. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال المصنف: مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسنة، لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. قال: وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق. كل حرف منه، يعني من القرآن، كالباء والتاء، وهما حرفان من حروف الهجاء، يعني كالباء والتاء في بعض كلمات القرآن، مثل كتاب، كتاب أنزلناه إليك، كتاب فيها حرف التاء وحرف الباء. نعم، هذا كلام الله، فسواء قلت كلمات نعم أو قلت حروف لما في القرآن فكله كلام الله عز وجل. ولا يخرجه عن كونه مكونا من هذه الحروف أن لا يكون كلام الله، بل هو كلام الله. وقوله رحمه الله كالباء والتاء يعني في كلمات القرآن وفي أبعاض كلماته، فهذه الحروف التي في الكلمات ليست مخلوقة، هذه الحروف الهجائية. لماذا؟ لأنها في كلام الله تعالى فيشملها الحكم، لكن الباء والتاء في كلامي وكلامك مخلوقان أو غير مخلوقين؟ هي يا جماعة الباء والتاء في كلامنا من الحروف المخلوقة، لكن الباء والتاء والطاء والتاء إلى غير ذلك من حروف الهجاء في كلام الله تعالى ليست مخلوقة. قال منه بدأ وإليه يعود. منه الضمير يعود على ماذا؟ يعود على القرآن. منه يعني من الله، بدأ يعني جاءنا من الله عز وجل، خرج من الله، صدر من الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد والترمذي قال صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه، ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه. ما الذي خرج منه؟ القرآن. يعني أنك تتعبد لله عز وجل بالقرآن، ونعم العبادة هي. قال وإليه يعود، أيضا الضمير يعود على القرآن. إليه الضمير المجرور إلى الله، على الله عز وجل، والضمير المرفوع في يعود يرجع إلى القرآن، يعني وإلى الله يرجع. والمعنى أنه في آخر الزمان يرفع هذا القرآن ويعود إلى الله عز وجل، كما ثبت ذلك في حديث حذيفة عند ابن ماجة والحاكم قال صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام يعني في آخر الزمان كما يدرس وشي الثوب يعني جدته وبياضه وبريقه، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صلاة ولا نسك، وليسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه شيء، يعني يمحى من المصاحف ويذهب من الصدور، نسأل الله العافية. هذا في آخر الزمان حينما تقوم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولهذا يكون هؤلاء الأشرار يمسون وليس في المصاحف آية من القرآن، وكذلك يمحى من صدورهم. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وإليه يعود، يعني إلى الله عز وجل. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني. ما إعراب الحروف؟ اللي يعرف يرفع يده يا أخو. خبر ماذا؟ خبر ليس، أحسنت. واسمها أين هو؟ نعم الضمير يعود على ماذا؟ أي نعم على كلام الله أو القرآن، يعني ليس كلامه أو القرآن الحروف فقط دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. إذن أصلحوا النسخة. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه. قلنا إن الكلام إذا أطلق يشمل ثلاثة أشياء، الكلام في اللغة وفي نصوص الشريعة وكلام المتكلمين، إذا أطلق الكلام فإنه يشمل ثلاثة أشياء: الحروف والمعاني والصوت الذي يكون به الأداء. فالله عز وجل تكلم بكلام هو حروف ومعان وأصوات، هذا هو مدلول الكلام الحقيقي، مدلول الكلام الحقيقي. ولهذا قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. انظر إلى المصدر الذي يؤكد أنه كلام حقيقي، كلام حقيقي. وإذا أريد غير ذلك، يعني ألا يكون الكلام بحروف وأصوات ومعان، فلا بد من تقييده، لا بد من تقييده. قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، هل هذا الكلام مسموع؟ لا. ما الدليل؟ قال: ويقولون في أنفسهم. لكن إذا قلت قال فلان، فالمعنى أنه تكلم بكلام مسموع بحروف وأصوات مسموعة. فقوله رحمه الله: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هذا فيه الرد على فرق ستأتي. قال: ليس الحروف دون المعاني، يعني ليس القرآن هو الحروف فقط التي نقرأها في المصاحف دون معاني، لا، ولا المعاني دون الحروف، لا، بل كله كلام الله، الحروف والمعاني، نعم، كله ينسب إلى الله حقيقة ويضاف إليه حقيقة. هذا مدلول الكلام الحقيقي، وهذا ما دلت عليه النصوص المتكاثرة. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا أضافه إليه تبارك وتعالى، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، كلام ربي. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام إلى ربه تبارك وتعالى، وهي إضافة حقيقية. قال المصنف رحمة الله علينا وعليه: وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئة. وبدعوا من قال، الضمير يعود على ماذا؟ على السلف، نعم، على السلف الذين هم الحجة والعمدة في هذه التقريرات العظيمة. قال: وبدعوا من قال إنه، أي القرآن، فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئة. العقل الفعال هو العقل العاشر عند الفلاسفة ومن أخذ عنهم كالصابئة كما سيأتي. فإن الفلاسفة يقولون إن العقول عشرة، إن العقول عشرة، وأول هذه العقول هو الله عز وجل، والعقل الأول كما يقولون بزعمهم، يقولون إن ما بعده من العقول متولد عنه، متولد عنه، والعقل الثاني ما بعده متولد عنه، والثالث ما بعده متولد عنه، إلى العقل العاشر. وقولهم إن العقل الأول هو الله عز وجل وما بعده متولد عنه، هذا ينفون به قدرة الله عز وجل، ويقولون إن هذا الكون ليس صادرا عن الله بقدرته ومشيئته، وإنما هذا صادر عنه صدور المعلول عن العلة، فالله لم يخلق بمشيئته ولا بقدرته. هذا قول الفلاسفة. ثم قالوا إن العقل العاشر الذي هو العقل الفعال هو فلك القمر وما بعده من حيوان وسحاب وجبال وشجر، فكله متولد عنه. والعقول العشرة عند الفلاسفة هي الملائكة، حاشا العقل الأول فإنه عندهم هو الله. والعقل العاشر عندهم الذي هو العقل الفعال يقولون هو جبريل، هو جبريل. وجبريل فاض على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، فالقرآن من فيض العقل العاشر فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول الفلاسفة، والفلاسفة هم المنتسبون إلى الفلسفة، وهنالك الفلاسفة المنتسبون إلى الفلسفة وهم منتسبون إلى الإسلام كابن سينا والفارابي، وقد صرحوا بذلك وقالوا إن القرآن هو فيض من العقل العاشر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامهم هذا كفر. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا من أعظم الكفر الذي جاء الأنبياء والرسل بالتحذير منه. ولهذا قول المصنف رحمه الله، وبدعوا من قال هذه العبارة فيها تسامح، وإلا فالصواب أن يقال كفروا، كفروا من قال بذلك، لكن نعتذر عنه أنه يريد أن هذا قول مبتدع، وأن المؤلف رحمه الله سيعطف أقوالا أخرى على هذا القول لجماعات وفرق منتسبة إلى الإسلام وهي أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة. قوله رحمه الله كالفلاسفة والصابئة، الفلاسفة كفرهم علماء الإسلام لأن لهم مقالات كفرية، فإنهم قالوا بإنكار المعاد الجسماني، وأنكروا علم الله بالجزئيات، وقالوا إن النبوة مكتسبة، وقالوا إن القرآن فيض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كفرهم أهل الإسلام. وقول المؤلف والصابئة، الصابئة، الصابئة في الأصل هم قوم إبراهيم عليه السلام، وهم قسمان، صابئة حنفاء، وهم الذين جاء ذكرهم في القرآن والثناء عليهم، والقسم الثاني هم الصابئة المشركون عباد الكواكب، هم عباد الكواكب الذين بنوا هياكل للكواكب وزعموا أن الأرواح تحل في هذه الهياكل، فعظموا هذه الهياكل وعبدوا الكواكب. هؤلاء الصابئة كانوا يسكنون العراق، وكانت أخبارهم ترد إلى قريش ويتردد ذكرهم، ولهذا افترى مشركو قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه بالصابئ، فالصابئة كانت معلومة عند العرب، وكان أكثر سكنهم في حران، حران في العراق هي مسكن الصابئة، ولهذا دخل الفارابي حران وأخذ عن الصابئة علومه، كما دخل حران الجعد بن درهم إمام الجهمية وأخذ عنهم عقائده وعلومه، فصارت علوم الجهمية والفلاسفة مستقاة من هذه المنابع العكرة، كرعوا منها نسأل الله العافية والسلامة. قال المصنف رحمه الله تعالى كالفلاسفة والصابئة، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، يعني وبدعوا من قال كذا أو وقال كذا، أو هذا حرف عطف على نية تكرار العامل، أي أو قال كذا، والمعنى بدعوا من قال كذا، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام. طبعا الصواب في الهمزة هنا إنه، لأنها جاءت معطوفة على مقول القول، أو إنه مخلوق، أو إنه، لأنه قال قبل ذلك بدعوا من قال إنه فاض، وكذلك بدعوا من قال إنه، والهمزة همزة إن بعد القول مكسورة، أليس كذلك؟ قال إني عبد الله. أو إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية. المعتزلة والجهمية أنكروا أن يكون الله متكلما، لأنهم ينكرون الصفات كلها، ويقولون ليس لله حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام، فليس الله متكلما، وحينئذ أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، بل قالوا إن القرآن خلق من مخلوقات الله، خلقه الله، ولا ينسب إليه تعالى هذا القرآن حقيقة على أنه تكلم به، بل هو خلق من خلقه، وصرح بذلك المعتزلة، وممن صرح به القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة للمعتزلة، قال والقرآن محدث مخلوق. وحينئذ بدعهم الأئمة وقالوا إن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. طيب ماذا قالت المعتزلة؟ قالوا إنه مخلوق في جسم من الأجسام، في جسم، خلقه الله في جسم، خلقه في اللوح المحفوظ، فهو مخلوق، وإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق، لكنه يكتسب التشريف من حيث إنه سماه الله كلاما له، فهذا قول المعتزلة والجهمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن السلف يقولون كل من قال إن القرآن مخلوق ونفى الصفات عن الله ونفى الرؤية في الجنة، رؤية الله في الجنة، فهو جهمي. هذا عند السلف، من أنكر الرؤية أن يرى الله، ومن أنكر الصفات، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو جهمي عند السلف. والمعتزلة معلوم أمرهم، وكذلك الجهمية فلا نذكرهم، وإنما المعتزلة كبيرهم هو واصل ابن عطاء، وسموا معتزلة لأن واصلا اعتزل مجلس الحسن بعد خلافه في معه في مرتكب الكبيرة. والجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان الذي ظهر في خراسان في أواخر المئة الثانية، وقال بالجبر، وقال إن العبد مجبر وأنه لا قدرة له ولا اختيار، وزعم أن الإيمان هو المعرفة، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقال إن القرآن مخلوق، وقال بفلاء الجنة والنار، إلى غير ذلك من أقواله الباطلة. ولهذا أمر الخليفة هشام بن عبد الملك بضرب عنقه فضربت، فجزى الله هشاما خير الجزاء على ذلك. وكلام الجهمية في غاية الشناعة الذي صدر عنهم، ولهذا قال عبد الله بن المبارك لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. وجاء عن ابن المبارك أيضا كلمات أخرى شديدة في ذمهم، وتحاشي رؤية كلام الجهمية. عقائد الجهمية تسللت في بعض فرق المسلمين المنتسبة إلى الإسلام كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فقول المصنف رحمه الله أو إنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، يعني أن قولهم هذا باطل في غاية البطلان وهو خلاف الأدلة الشرعية. قال: أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية. أو في جبريل يعني أو مخلوق أي القرآن، يعني بدع السلف من قال إن القرآن مخلوق في جبريل أو محمد، يعني في نفس جبريل أو في نفس محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية. الكلابية والأشعرية يقولون إن هذا القرآن الذي نتلوه ليس هو كلام الله حقيقة، وإنما المعاني فقط هي كلام الله، وأما العبارات والحروف والألفاظ فليست من كلام الله. وذلك لأنهم يقولون إن كلام الله صفة ذاتية ملازمة لذاته، ولا تتعلق بمشيئته ولا قدرته، ومن هنا قالوا بالكلام النفسي، يعني أن الله عز وجل لم يتكلم بكلام سمعه منه جبريل، وإنما كلام الله معنى نفسي في ذاته تبارك وتعالى ألهمه جبريل وجعله في نفس جبريل وخلقه في نفس جبريل، وجبريل هو الذي عبر عن كلام الله، فهو مخلوق في نفس جبريل، هذا قولهم. وكذلك قالوا إنه إن لم يكن مخلوقا في نفس جبريل فإن جبريل عليه السلام أوحى معانيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عن كلام الله. إذن القرآن عند الكلابية والأشاعرة ليس هو كلام الله حقيقة، وإنما المعاني فقط، وما نقرأه من الحروف والكلمات هذا من جبريل أو من محمد عليه الصلاة والسلام، على تردد بينهم في القولين. الأشاعرة يقولون إن القرآن هو عبارة عن كلام الله، عبارة، وأما الكلابية فيقولون إنه حكاية عن كلام الله أو لكلام الله، مع اتفاق الفريقين على القول بالكلام النفسي، على الكلام النفسي. فكلا الفريقين يقولون إن كلام الله نفسي، خلا أن الكلابية يقولون إن هذا القرآن الذي نتلوه حكاية عن كلام الله، والأشعرية يقولون هو عبارة عن كلام الله. وكلا الفريقين في ضلال مبين، كلا الفريقين في ضلال مبين. وأول من قال بالكلام النفسي هو ابن كلاب، عبد الله ابن كلاب، وعنه أخذ الأشاعرة هذا القول. أنكر الأشاعرة على الكلابية القول بالحكاية، قالوا لأن القول بالحكاية يعني أنه نفسه كلام الله، فالحكاية تحكي المحكي، فنقول عبارة وهم على ضلال أيضا، فكلا الفريقين في ضلال مبين. ولا شك أن قول هؤلاء الأشاعرة والكلابية مخالف للنصوص الشرعية التي استمعتم إليها في إثبات أن القرآن كلام الله، وأن مدلول الكلام الحقيقي أن يكون بحرف و نعم سماع وصوت، نعم لا بد، ولا ما يكون كلاما حقيقيا. والأئمة رحمهم الله ردوا على الأشاعرة والكلابية منذ العصور الأولى وأبطلوا كلامهم، ومن أحسن من رد عليهم وأقوى من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التسعينية، حيث رد على هؤلاء من 90 وجها، وطبع الكتاب باسم التسعينية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله مثنيا على هذا الكتاب: وكذاك 90 فيها له رد على من قال بالنفساني، وكذاك 90 فيها له رد على من قال بالنفساني، يعني بالكلام النفسي، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني. فأبطل شيخ الإسلام رحمه الله كل ما تعلقوا به حتى تهاوت شبههم، ولكن لكل قوم وارث. وإن تعجبوا أيها الإخوة فاعجبوا لبطلان هذا القول من كل وجه، وهو أن القرآن ليس كلام الله حقيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولو كان القرآن من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لما صحت الصلاة، أليس كذلك؟ كما قال ابن قدامة. وابن قدامة ناظر بعض الأشعرية في هذا الاعتقاد وزيف قوله، وسئل رحمه الله عن هذه المناظرة فكتب فيها كتابه المناظرة في القرآن. ومن عجيب أمر الأشاعرة أنهم يعلمون أن قولهم هذا يؤول إلى القول بخلق القرآن، لأنه إذا كانت الحروف والكلمات من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مخلوق، فهذا يؤدي إلى القول بأن هذا الذي بين أيدينا مخلوق، لأن المعنى النفسي، المعنى النفسي في ذات الله جل وعلا ما نزل إلينا، وإنما هو عند الله تعالى. طيب ما الذي في المصاحف؟ هذا من تعبير المعبر، إما من كلام جبريل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأشاعرة يخفون عن العامة أنهم يقولون بخلق القرآن، كما قال ابن قدامة رحمه الله، وكما صرح به الباجوري في شرح الجوهرة، قال: إننا نقول إن القرآن مخلوق في مجالس التعليم فقط، يعني ولا نصرح به. ومن عجيب أمر الأشاعرة أنهم يتحدثون في إعجاز القرآن ويؤلفون في القرآن في إعجازه، وإذا كان القرآن من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام جبريل فكيف يتكلمون في الإعجاز؟ اللهم إلا أن يقولوا إن إضافته إلى الله من إضافة بالتشريف والتكريم، فنحن نتكلم عنه من هذا الاعتبار. ولهذا نقول إن دراسة إعجاز القرآن لا تتحقق إلا على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الكلام، إن القرآن نفسه كلام الله، الحروف والمعاني، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فانتبهوا لذلك. قال المصنف رحمه الله: أو أنه حروف وأصوات أزلية كالكلامية، أو أنه، يعني بدعوا من قال إنه أي القرآن حروف وأصوات قديمة أزلية. كالكلامية يعني كأهل الكلام، والمراد بأهل الكلام هنا فرق من المتكلمين، ومن أشهرهم السالمية كما نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات وغيره، أنهم يقولون إن القرآن حروف وأصوات قديمة أزلية. ما معنى كلامهم؟ يقولون إن القرآن حروف وأصوات قديمة لازمة لذات الله تعالى، قديمة بقدمه تبارك وتعالى، طيب كيف يكون تكليمه تعالى لمن يريد أن يكلمه كموسى عليه السلام؟ قالوا إن تكليم الله لموسى هو خلقه الإدراك في نفسه، خلقه إدراك الكلام في نفس موسى، إدراك الكلام في نفس المكلم، فإذا أراد الله أن يكلم موسى خلق إدراكا في نفس موسى يدرك به كلامه، وهذا من أبطل الباطل. طيب، وإذا أراد الله أن يكلم جبريل عليه السلام خلق في نفس جبريل إدراكا يدرك به كلام الله. ومن بطلان قولهم يا جماعة في أن الحروف، في أن القرآن حروف وأصوات قديمة أزلية، من بطلان هذا القول ومن لوازم بطلانه ما يستلزمه من الباطل، ما يستلزمه من الباطل، فإن قولهم إن كلام الله حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته يلزم عليه شيء، وهو أن الله لم يزل يتكلم بالكلام، لم يزل يتكلم بالكلام إلى أن يأتيه من يريد أن يكلمه، فلازم كلامهم أن الله لم يزل يقول يا موسى إني أنا ربك، وأن الله يكرر هذا الكلام يا موسى إني أنا ربك، حتى إذا جاء موسى خلق في نفسه هذا الإدراك لكلامه تعالى، وهذا من أبطل الباطل. ومن مقتضى كلامهم قولهم أن كلام الله حروف أزلية قديمة، معنى هذا القول أن كلام الله تعالى ليس مترتبا في أصله، بل كله على درجة واحدة، فليست الباء قبل السين في البسملة. لماذا؟ قالوا لأنه كله نوعه واحد قديم، ليس بعضه أسبق من بعض ولا بعضه متأخرا عن بعضه، وهذا قول باطل مبتدع كما قال المصنف رحمه الله. قال: أو إنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهشامية والكرامية، أو إنه، يعني بدعوا أي السلف من قال إنه أي القرآن أو كلام الله حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية. عندكم الهاشمية؟ لا، هذا خطأ. الصواب وش عندكم، الهاشمية ولا الهشامية؟ الهاشمية. ها؟ عندكم الهشامية؟ الهاشمية؟ لا، الصواب الهشامية. الهشامية الصواب، الصواب الهشامية كما سيأتي. قال: أو إنه حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل كالهشامية والكرامية. الهشامية هؤلاء هم المنتسبون إلى هشام ابن الحكم الرافضي، والكرامية هم المنتسبون إلى محمد بن كرام السجستاني. ومن مقالاتهم الباطلة ما قالوه في القرآن وفي كلام الله، قالوا إن كلام الله حادث قائم بذاته ممتنع في الأزل، يعني أن الله لم يكن متكلما في الأزل ثم تكلم بعد ذلك، وهذا فيه التنقص لله عز وجل، وفيه نسبته تعالى إلى النقص، وأنه لم يكن متكلما ثم تكلم. فهو تعالى على ذلك غير قادر على الكلام، ثم أصبح بعد ذلك قادرا وتكلم بالقرآن، وهذا أيضا كلام باطل مبتدع. وهم في حقيقة الأمر حينما قالوا إن كلام الله حادث قائم بذات الله أرادوا الفرار من مسألة تسلسل الحوادث، من مسألة تسلسل الحوادث، لأنهم يقولون إذا قلنا إن الله كان متكلما في الأزل معناه تسلسل الحوادث، وهو أن كل كلام يكون مسبوقا بكلام قبله، فيكون الكلام قديما قدم ذاته تعالى، ففروا من إثبات صفة الكلام لله خوفا من القول بتسلسل الحوادث. ولكن هذا اللازم الذي ظنوا أنهم سيلتزمونه ليس بلازم، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: كوننا نقول إن الله لم يزل متكلما لا يعني ذلك تسلسل الحوادث إلى غير نهاية، وأن تكون هذه الحوادث متسلسلة، بل كل حادث مسبوق بعدم نفسه، مسبوق بحادث، وهذا الحادث مسبوق بعدم نفسه، وكل هذه المخلوقات مسبوقة بالعدم، والله عز وجل هو الأول تبارك وتعالى، وهو الخالق، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. تبين إذن أن القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة، وهذا ما أجمع عليه السلف. وعرفنا بعد ذكر هذه المذاهب أنها مذاهب باطلة، والمؤلف رحمه الله إنما ذكر أشهرها إنما ذكر أشهرها وذكر بهذا الاختصار الوافي أنها مذاهب باطلة مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة ولما أجمع عليه السلف. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، حروفه ومعانيه، والله عز وجل تكلم به حقيقة، وربنا تبارك وتعالى موصوف بأنه يتكلم إذا شاء متى شاء بما شاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع. قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي، وذلك لأن أول من قال قول لفظي بالقرآن مخلوق هم الجهمية، وهم يريدون القرآن نفسه الملفوظ، يريدون باللفظ الملفوظ وهو القرآن، لأن اللفظ مصدر يطلق على القراءة الفعل ويطلق على المقروء الملفوظ. فإذا قالوا لفظي بالقرآن مخلوق فالقائل هذا جهمي، لأنه يرمي إلى هذا الذي ذكرت لك، وهو أن القرآن مخلوق مع أن كلامه محتمل. والذين أطلقوا الحكم بأن هؤلاء جهمية هم السلف، وهم يعلمون مراد هؤلاء بكلمتهم لفظي بالقرآن مخلوق. قال: أو غير مخلوق فمبتدع. أو غير مخلوق، أو غير مخلوق فمبتدع، لأن القائل إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فإن اللفظ يشمل، هذا مصدر يشمل الملفوظ الذي هو القرآن، ويشمل الحركة، حركة اللافظ والصوت، الحركة والصوت والفعل. طيب، أما الملفوظ الذي هو القرآن فهو كلام الله ليس مخلوقا، والثلاثة الأخرى اللي هي الصوت، صوت التالي، صوت القارئ، وحركة لسانه وتحركه، هذه الثلاثة مخلوقة، أليس كذلك؟ طيب، فمن قال إن لفظي بالقرآن مخلوق هذا يحتمل أنه يريد القرآن، وهذا هو مراد الجهمية، فحكم السلف عليهم بأنهم جهمية. ومن قال غير مخلوق فيحتمل أنه يريد الحركة والفعل، حركة العبد وفعله وتلفظه وصوته، وهذه الأشياء مخلوقة، هذه الأشياء مخلوقة لله، والله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون. فقد ينسحب كلامه هذا على هذه الأشياء المخلوقة، فيكون نفاها عن كونها مخلوقة، ومن هنا حكم الأئمة على هذا القائل بأنه مبتدع. إذن قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي رحمه الله يكره أن يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، وقال: إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. إذن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي، لأنه يريد نفس المقروء الذي هو كلام الله عز وجل، يريد نفس المقروء الذي هو كلام الله. نعم. ومن قال غير مخلوق فهذا قد يشمل حركة العبد وفعله وصوته وحركة لسانه، وهذه مخلوقة لله، فكيف تنفيها وتقول إنها غير مخلوقة؟ إذن هذا مبتدع. فالحاصل أن الأئمة رحمهم الله كرهوا أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قد يوافق الجهمية، وكره أن يقول غير مخلوق فمبتدع، لأنه يمكن أن ينفي صفة الخلق عن الله لهذا الذي خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: مواضع نزوله. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات، ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي. وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين. يقول رحمه الله تعالى: مواضع نزوله، أي القرآن، لأن الحديث عنه. قال: أجمعوا على أن القرآن 114 سورة. هذا الضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين أجمعوا على هذا. وحينما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف وأمر بكتبه وجمعه، كان ذلك بمحضر الصحابة كلهم واتفقوا عليه. ولهذا قال: أجمعوا على أن القرآن 114 سورة. نقل عن بعض الصحابة وهم قلة أنهم اختاروا اختيارا غير ذلك، فجاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه زاد في مصحفه سورتين، هما سورة الخلع والحفت. وسورة الخلع والحفت دعاءان كان يدعو بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فظنهما أبي سورتين فأضافه في مصحفه سورة الخلع، وهي من أدعية القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع. إذن سميت سورة الخلع. وكذلك سورة الحفت دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، فأضافهما أبي في مصحفه فجعلهما سورتين. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأن أبي كان يحسبهما سورتين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهما. وقيل إن أبي أضافهما على أنهما من الأدعية التي يضيفها بعض الناس في مصحفه، ولكن أبي رضي الله عنه رجع بعد ذلك إلى إجماع الصحابة حينما أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، وكان ذلك بأمر عثمان، فدخل أبي في الإجماع. وهكذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أسقط المعوذتين من مصحفه وقال إنهما دعاءان أو رقيتان، ولكن عبد الله رضي الله عنه رجع بعد ذلك إلى إجماع الصحابة، فثبت بعد ذلك الإجماع القطعي وأن هذا القرآن يشتمل على 114 سورة، وأنه المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس، وأجمع على ذلك الصحابة وأجمعت الأمة بعد ذلك عليه. فمن قال بخلافه فإنه خرج عن هذا الإجماع، والأمة لا تجتمع على ضلاله. ومن هنا قال أئمة الإسلام: إن من أنكر سورة فقد كفر، أو من أضاف سورة فقد كفر بعد هذا الإجماع. وقول المصنف رحمه الله: أجمعوا على أن القرآن 114 سورة. السورة واحدة تجمع على سور، مثل غرفة تجمع على غرف. والسورة هي الطائفة من الآي ذات فاتحة وخاتمة، وأقل سورة في القرآن 3 آيات، وأطول السور آيات سورة البقرة 286 آية. ومن حكمة الله جل وعلا أنه جعل القرآن سورا، سورة سورة سورة. وسميت السور بهذا الاسم لأن السورة في اللغة هي المنزلة، فسميت كل قطعة من الآيات سورة بهذا الاسم لأنها ذات منزلة عالية. ولهذا قال النابغة يمدح: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ولجعل القرآن سورا حكم عظيمة، حكم عظيمة، منها ظهور إعجاز القرآن. فكما أن القرآن معجز بالسورة الطويلة، فهو كذلك معجز بالسورة القصيرة التي هي أقل السور آيات. فالإعجاز واقع بسورة الكوثر كما هو واقع بسورة البقرة. ومن الحكم أيضا التدرج في التعليم، فإن الصغير يبدأ بالسور القصيرة ثم يتدرج إلى ما هو أعلى من ذلك. ومن الحكم أيضا في جعل القرآن سورا أنه أعون على الاستكثار من قراءته، لأنك كلما قرأت سورة تنشط وتجد في قراءة السورة الأخرى، كالمسافر الذي إذا قطع مرحلة فرح واستبشر يطلب المرحلة الثانية بعدها. ومن الحكم أيضا في جعل القرآن سورا اختلاف موضوعات السور، ولا شك أن السور في القرآن مختلفة، فبعضها يتحدث في التوحيد، وبعضها في القصص، وبعضها في الأحكام، وبعضها في ذكر طائفة كسورة التوبة مثلا وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: والمشهور 27 مدني وباقيه مكي واستثني آيات. المشهور عند أهل العلم 27 مدني وباقيه مكي. بعض القرآن نزل بمكة وبعضه نزل في المدينة، وصار هنالك اصطلاحان المكي والمدني، وعرف العلماء المكي والمدني بأكثر من تعريف. وأشهر ما قيل في تعريف المكي أنه ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان نازلا بمكة. هذا أرجح ما قيل في الاصطلاح، في اصطلاح المكي والمدني. قال: واستثني آيات. الأصل في السورة إذا كانت مكية أن يكون كلها مكي ولا يستثنى إلا بدليل، وهكذا إذا قلنا إن السورة مدنية فالأصل أنها كلها مدنية ولا يستثنى منها شيء إلا بدليل. والقرآن المكي والقرآن المدني هنالك علامات لمعرفة المكي من المدني وضعها العلماء رحمهم الله من خلال الاستنباط والتأمل. ولكن قبل هذا الاستنباط لمعرفة المكي والمدني، أولا أن ننظر في ما جاء عن الصحابة، فإن من الصحابة من ينص على أن هذه الآية مدنية أو أن هذه السورة مكية، فينصون على ذلك. وعلم المكي والمدني هذا من علوم القرآن المهمة، إذ به يعرف الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص المخصص للعموم وما أشبه ذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يشيدون بمعرفتهم بالمكي والمدني، وعمر رضي الله عنه يقول: ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما من سورة نزلت إلا وأعلم أين نزلت. وهكذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سعيد بن جبير سألت عبد الله، سألت بل المسؤول سعيد بن جبير سأله أحد تلاميذه قال: ومن عنده علم الكتاب؟ ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ قال: وكيف يكون ذلك والسورة مكية؟ والسورة مكية، كيف يكون عبد الله بن سلام من أحبار اليهود وأسلم في المدينة، فكيف يكون ذلك؟ من ما يعرف به المكي من المدني ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فقد أنزل بالمدينة، وما كان فيه يا أيها الناس فقد أنزل بمكة. ومما يعرف به المكي والمدني أيضا أن كل سورة مفتتحة بالحروف المقطعة فإنها مكية سوى سورتي البقرة وآل عمران والرعد على خلاف، وما عدا ذلك فإنه إيش؟ مكي. وهكذا كل سورة ذكر فيها جدال أهل الكتاب فإنها من السور المدنية، لأنه لم يكن بمكة من أهل الكتاب أحد فيجادل. قال المصنف رحمه الله: 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات. 27 مدني، هذا جاء عن ابن عباس وأبي رضي الله عنهما أن 27 سورة من القرآن نزلت بمكة هي البقرة وآل عمران، نزلت في المدينة نعم، وباقيه مكي. ما هذه السور المدنية؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم إلى رأس العشر. قال ابن عباس: وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله والفتح، وسائر السور بمكة. هذا أشهر ما جاء عنهم رضي الله عنهم في ذكر المكي والمدني من السور، وروي غير ذلك في آثار. قال رحمه الله: واستثني آيات. كما قلنا استثناء المكي من المدني والعكس هذا لابد أن يكون بدليل، إما بشيء جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أو بقرائن ظاهرة. من ذلك قول ابن عباس حينما قال: سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة سوى 3 آيات نزلنا بالمدينة، فهذا نص منه رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي. النهاري هو الذي نزل بالنهار، والليل هو الذي نزل بالليل، والصيفي هو الذي نزل في زمان الصيف، والشتاء نزل في الشتاء. إذن القرآن يتعلق نزوله بالمكان وبالزمان، وانظر كيف أن أهل العلم جمعوا كل ما قيل في القرآن في تفسيره ومعرفة نزوله زمنا ومكانا